بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي المحاضرة 15 في سلسلة أحب لغتي لتبسيط اللغة العربية. اتفقنا ان احنا كنا بنتكلم عن التوابع، وخلنا التوكيد اول تابع من التوابع، وانه لفظي ومعنوي، وهناخد النهارده ان شاء الله النعت. وقلنا ان النعت مهم قوي ان انا اخده في هذه المرحله لانه مرتبط بالخبر. ما هذا النعت؟ النعت اللي هو صفه. هنتكلم يا اما نقول نعت يا اما نقول صفه. النعت او الصفه لازم تساوي الموصوف او تشابهه. يعني لو قلت أرأيت الرجل المجتهد، الرجل دوت هو الموصوف والمجتهد صفة. خد بالك، كلمة موصوف أو منعوت ليست إعرابا. أنا بقول أهو وبأكد وبكرر وبزيد وبعيد، كلمة موصوف ليست إعرابا. يعني لو قلت جاء الرجل المجتهد، الرجل إعرابه إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممكن أقول في الآخر إنه هو موصوف على أساس إن اللي جاية صفة، صفة المجتهد صفة أو نعت بين قوسين لكلمة الرجل، مرفوع خد نفس الإعراب، ما هو تابع من التوابع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. درس النعت درس سهل خالص، بس لازم وأنا بشرحه أحسسك باللغة إزاي. في أشياء لا يمكن أن تعرب نعت لأنها موصوف. يعني كلمة بيت، البيت دوت موصوف، هوصفه، هقول البيت الجميل، فبيت لا يمكن أن تعرب صفة. قلم، قلم ده موصوف، لا يمكن أن أعرب كلمة قلم صفة، وإلا معنى ذلك هكون مش فاهم حاجة خالص. يبقى إذن كل الكلمات الأشياء المحسوسة، شجرة، شجرة دي موصوف مش صفة، لا يمكن تتعرب صفة، شجرة لا تعرب صفة. دي ده مفهوم مهم جدا. تعال نشوف الصفة والموصوف. صفتي لازم تكون زي ازاي؟ يقول لك النعت يتبع المنعوت، يعني الصفة تتبع الموصوف. فاربعة من عشرة، ايه اربعة من عشرة دي؟ بيقول لك ان اي كلمة في الدنيا ليها عشر صفات، والكلمة دهيت لو طبقت عليها الصفات دهيت هتاخد اربعة فقط من العشر صفات دي. الكلمة يا مفرد يا مثنى يا جمع، ادي ثلاث صفات. طب كلمة شجرة مفرد، يبقى خدت واحدة من ثلاثة. طيب الكلمة يا مرفوعة يا منصوبة يا مجرورة، طب كلمة شجرة كانت تكون مرفوعة مثلا، يبقى خدت واحد تاني من ثلاثة. مفرد ومثنى وجمع مفرد، مرفوع منصوب مجرور مرفوع. كلمة شجرة يا نكرة يا معرفة، هتبقى نكرة، تاخد واحدة من الاثنين دول. كلمة شجرة يا مذكر يا مؤنث، الاثنين دول تاخد هي منها واحدة هي، يبقى اذا اربع صفات. يبقى الصفة تتبع الموصوف في اربعة من عشر، لان اي كلمة فيها اربع صفات. ده شيء طبيعي، يعني شيء لوجيك خالص. لان اقول رأيت الرجل، عمري ما هقول رأيت الرجل المجتهدة، صفتي انا مذكر يبقى صفتي مذكرة، مؤنث صفتي مؤنثة. ما اقدرش اقول رأيت الرجل المجتهدون، ما ينفعش، يبقى انا بهرج، لان المفرد لازم تكون مفرد وهكذا. طب انواع الصفه او انواع النعت هي انواع الخبر، علشان كده انا جبت النعت على طول بعد التوكيد. انت فاكر انواع الخبر؟ خبر مفرد، خبر جمله، خبر شبه الجمله، نفس الكلام، نعت مفرد، نعت جمله، نعت شبه جمله. طب تعال نشوف، محمد مجتهد ده خبر مفرد، التلميذان مجتهدان خبر مفرد، التلاميذ مجتهدون خبر مفرد، ازاي تكون نعت مفرد؟ ادخلها بقى في جمله، رأيت التلميذ المجتهد نعت مفرد، رأيت التلميذين المجتهدين نعت مفرد برضو، رأيت التلاميذ المجتهدين نعت مفرد. بمعنى ذلك ان ممكن يكون نعت جملة، احنا اتفقنا ان التلميذ شعره طويل ده خبر جملة اسمية. خبر جملة اسمية ايه؟ لان التلميذ اللي قبليها مبتدأ، لو حولتها لنعت لازم التلميذ يكون نكرة، دي قاعدة مهمة جدا. الجمل بعد النكرات صفات، احفظ الكلام ده كويس قوي، الجمل بعد النكرات صفات، وهتكمل القاعدة في الحال. يقولك والجمل بعد المعارف أحوال، يعني قول هذا تلميذ، المهم تلميذ هي ما جاتش ايه مبتدأ، ما جاتش مبتدا، هذا تلميذ شعره طويل. شعره طويل بتتكلم عن تلميذ، التلميذ ده مبتدا؟ لا مش مبتدا. يبقى الجمله ده التلميذ ده نكره؟ نكره. يبقى الجمل بعد النكرات صفات، يبقى الجمله دي في محل رفع صفه لكلمه تلميذ، او في محل رفع نعت لكلمه تلميذ. ليه؟ لان اتحقق فيها شرطين، ان التلميذ ده هو مش مبتدا عشان تبقى جمله خبر، وان التلميذ دي نكره والجمل بعد النكرات صفات. هذا تلميذ يجتهد. يجتهد جملة فعلية في محل رفع، لأن التلميذ مرفوع، في محل رفع صفة أو نعت لكلمة تلميذ. برضو خد بالك زي ما قلنا في الخبر إن لازم شعره طويل، الخبر دوت فيه الهاء دهيت، الهاء ديت بتعود على مذكور قبله، ده دي اسمها الرابط. الهاء دهيت اسمها الرابط. يبقى الخبر الجملة والنعت الجملة لابد أن تشتمل على ضمير رابط يربطه بالمبتدأ أو يربطه بالموصوف أو يربطه بالمنعوت. يعني يبقى لو قلت هذا تلميذ في الفصل، في الفصل شبه الجملة جار ومجرور، في محل رفع نعت أو صفة لكلمة تلميذ. ليه؟ لأن التلميذ تحقق فيها شرطين، تلميذ مش مبتدأ وتلميذ نكرة والجمل بعد النكرات صفات. طب ممكن أعربها إعراب تاني؟ هقول في الفصل شبه الجملة متعلق بمحذوف، لو تفتكر تقديره مستقر نعت لكلمة تلميذ، أو تقديره يستقر نعت لكلمة تلميذ، أو تقديره استقر نعت لكلمة تلميذ. يعني زي ما أقول هذا تلميذ يجتهد، هذا تلميذ يستقر، هذا تلميذ اجتهد، هذا تلميذ استقر، هذا تلميذ مستقر. يبقى هنحط بعد الاستقر ويستقر ومستقر، هنحط بعديها في الفصل ونشيل الاستقرار ده خالص، ويبقى الجار ومجرور متعلق بالاستقرار المحذوف نعت، نعت أو صفة لكلمة تلميذ. آخر حاجة في النعت، احنا قلنا النعت يتبع المنعوت. في حتة مهمة جدا، ساعات النعت يختلف عن المنعوت، هقول هذه الجبال الراسية. الجبال ده جمع والراسية مفرد، والراسية نعت لكلمة الجبال. ليه؟ لأن الجبال جمع لغير العاقل، الجبال غير عاقل يعني حاجة ليس لها عقل، فجمع التكسير، جمع التكسير لغير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث. يعني الجبال، الجبال الجمع ده بقول هذه، عشان كده جت راسية. الكلام ده في الخبر، لان انواع النعت هي انواع الخبر، خد بالك من هذا الموضوع. يبقى اذا كانت الجبال هتعامل معاملة المؤنث، يبقى خبرها مؤنث او صفتها مؤنثة، هذه الجبال الراسية او هذه جبال راسية. راسية ده خبر، والخبر مؤنث مفرد، بينما الجبال جمع. ممكن اقول هذه الجبال الراسيات، يبقى ده تبع القاعدة ان الصفة لازم تكون جمع والموصوف جمع، دي القاعدة العامة. وهذا يجعلنا نتطرق الى جمع التكسير، وان شاء الله في المحاضرة التالية سيكون حديثنا عن الجمع، الجموع بقى وانواع الجموع وكيفيتها. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.